طب اذا كان بقى القران مفترع تبقوا انتوا عرفتوا انه مفترع، طب ما تفتروا زي افتروا زي، مش انت قلت ده مفترع، بل افتراؤكم اولى. ليه؟ لان هو ما قالش انني بليغ ولا شاعر، وانتم ما شاء الله فيكم الشعراء وفيكم البلغاء وفيكم الخطباء، يبقى نقول اللي اسهل بقى ان يفتري واحد منكم ولا يفتري محمد؟ طب محمد ما يعرفش بالكلام ده، فاذا كان افترى تبقى انتوا ايه؟ افتروا زيه يا اخي، تبقى سهله قوي. يبقى ده الرد عليهم ولا لا؟ ان قالوا مفترى كلهم انتم احق بي ان تقولوا مثله، وما دمتم علمتم انه مفترى فافتروا مثله. هاتوا واحد ملوش ابدا صله بالبلاغه والفصاحه ويقول، لا هاتوا فصحاءكم كلهم وخلوهم ايه يقولوا، ما دمت انتم كده يبقى الكلام بتاعكم كده. لما يقولوا سحر مثلا، ده سحر، يبقى لا سحر العمل ايه يا سيد الساحر؟ قال ده سحر العبيد وسحر الضعاف وسحر الله وجابهم في الاسلام. قال لا، طب اللي سحر دول ما سحركوش انتوا رقرين ليه؟ طب ما كانت سهله قوي، لا ما دام بنسحر اشمعنى انتوا ما انسحرتوش؟ بقاؤكم من غير سحر يدل على ان كلمه السحر دعوى كاذبه. ايه كاذبه؟ ام يقولون افتراه؟ الرد بقى ايه؟ ما دام افتراه والافتراء انتوا فهمتوه وقفشتوه في الافتراء فهاتوا لنا زيه بقى. وما كان هذا القرآن أن يفترى من دون الله ولكن تصديق الذي بين يديه، وما دام التصديق له والتصديق للكتب له، الاثنين تصديق متبادل، الذي بين يديه وتفصيل الكتاب لا ريب فيه، يبقى في حكم حاجة تصديق الذي بين يديه وتفصيل الكتاب، كل الأحكام موجودة فيه. الله، طب ما الكتب دي كانت كل الأحكام؟ قال لك كل الأحكام التي تجد إلى أن تقوم الساعة، الأحكام دي كانت موجودة بأزمانها وإيه وأمكنتها، ولكن تصديق الذي بين يدي وتفصيل الكتاب لا ريب فيه. لا ريب فيه يبقى فيه كم حاجة؟ تصديق لما بين يدي، تصديق منه وتصديق منها، تصديق منه لها وتصديق منها لا، وتفصيل الكتاب كل أقضية الحياة جبهة. ليه؟ ودي ما فيهاش إلا كانت مناسبة لزمانها ولإيه ولأمكنتها ولا ريب فيه. ليه ما فيش فيه شك؟ ما هم الناس الإيه ارتاب. قال لك لا، ده اللي يفضح ارتيابهم أنهم قالوا، ما هو الكذاب ده ما يقدرش يحرس كلامه. قالوا إيه؟ لولا نزل هذا القرآن على رجل من القريتين عظيم. يبقى كأن القرآن ما فيش فيه إيه؟ مفيش فيه عيب. العيب انه ايه؟ انه جه على لسان الرجل ده. يبقى المسألة مش في القرآن بقى. يبقى اذا لا ريب فيه حتى من الكافرين به. ام يقولون افتراه قل فأتوا بصورة مثله. بصورة؟ ام قال لك لا، التحدي مرة بالكتاب، ائتوا بكتاب مثله. وبعدين ما غدروش، قال حنتنزل وياكوا شوية بعشر سور مفتريات زي ما بتقول، برضو ما جابوش. أم قال لهم طب هاتوا ايه؟ سورة. وسورة مش من نعم زي القرآن، بس مثله ولو قريبة منه كده شوية. لا، الكل ايه غدروا عليه، ايه ولا عشر سور غدروا عليه ولا سورة مثله غدروا ايه غدروا عليه. وانا بطلب منكم ان كنت تدعوا كل اللي عندهم قدرة على الاداء. هو افترى وهو وحده، فافتروا وانتم جميعا. شوف افترى وهو ايه وليست له صله بالاساليب، وليس له صله بالكلام ولا بالبلاغه ولا بالفصاحه، وانتم لكم صله. ادعوا من استطعتم، بس ام هقول لكم حكايه. ادعوا من استطعتم. طب هم هيقولوا طب ندعو الله ان يقول مثل هذا؟ الله يقول ولا ما يقولش؟ يقول. أم قال بس من دون الله إيه وتحشروا ربنا في الحكاية دي؟ ادعوا من استطعتم من دون الله، اوعوا تقولوا هنجيب الشركاء كلهم، هنجيب ربنا وياهم وربنا يقبل يا أخوي، مش كده ولا لا؟ أم قال إيه؟ لا، اوعوا تجيبوا الله وياهم، سيبوا الله كده في حاله اللي مش مؤمنين به وهاتوا الشركاء من دون مين. شوف شوف الاحتياط، لانه لو لو لو نقول ادعوا من استطعتم، هو الكفار اللي مضى يقول لك ايه، سندعو الله ان يقول المسلمين. كلام كويس. يقول لا ما تدخلوش علينا بالحكايه دي، ادعوا من استطعتم بس مين. سيبوا ربنا في جنب كده وهاتوا شركاءكم، وادعوا من استطعتم من دون الله ان كنتم صادقين في التحدي في ان هو يقدر يجيبكم.